بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أطلعني بعض إخواني على شريط مسجل من مداخلة على النت لأحد رجال الكهنوت النصراني يحمل فيها على القرآن الكريم بأسلوب لا يتفق مع الجدال بالتي هي أحسن، ويذكر أن له أسئلة بسيطة يتمنى من أحبائه من المسلمين أن يدرسوها ويفحصوها ويردوا عليها في أي ليلة. وحدد هو هذه الأسئلة بأنها في لغة وبلاغة القرآن الكريم، وأنه على حد تعبيره مش فهمها، مع أنه درس اللغة العربية في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة، ثم تفرغ 10 سنين لدراسة اللغة العربية، ومع ذلك ما استطاعت ثقافته هذه الواسعة جدا باللغة أن يجيب على هذه الأسئلة. وليست هذه الأسئلة وحدها، بل هناك الكثير والكثير، ومنها كما يقول العميق والأعمق، غير أنه اقتصر على هذه الأسئلة وحدها. وعند ذكره لكل سؤال كان يعقب على ذلك بقوله: أنا عاوز حد من فقهاء اللغة العربية يرد على هذه الأسئلة. ثم أذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله بأسلوب كله سخرية، على حد قوله كان يقول هذا بالنص، وأكثر من هذه المقولة أنا بترحم على الشيخ الشعراوي، لأن الله يرحمه كان بيستوي على الدكة ويفسر القرآن بالنحو. يعني هو ما كانش تفسير للقرآن قد ما كان تفسير للنحو بتاع القرآن، يعني يا ريته كان موجود كان أفتانا في هذه الأسئلة. وأنا أتعجب كيف تكون في نظره أسئلة بسيطة وغير متعمقة، ومع ذلك هو مش فهمها، ثم يحتاج لا إلى مدرس لغة عربية ليحل له الأسئلة البسيطة، بل يحتاج إلى فقيه من فقهاء اللغة. أما كان الأولى بك أن تطرح هذه الأسئلة مباشرة على عالم من علماء اللغة، بدلا من ذكرها في غرفة من غرف الدردشة والحوار في النت، والمتوقع عدم وجود بغيتك فيه من فقهاء اللغة. وهذا يدل كما هو واضح على نية واضحة. لا يعفيك من فهمنا لها قولك في نهاية الحوار: نحن لا نتحدى القرآن ولا نطعن في القرآن، ولكن من حقنا أن نفهم. وقولك في أثنائه: أم الفين بقى، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. إذن فالرجل لا يجادل بالتي هي أحسن، ونحن طبقا لشريعتنا المطهرة أمرنا بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم استثنى ربنا تعالى فقال: إلا الذين ظلموا منهم. وواضح مما ذكرناه ومما سنذكره أنك قد ظلمت وتجاوزت حدود الأدب في المحاورة والجدل، وهدفك أصبح واضحا. ألا تعلم يا هذا أن هذا الذي تذكره من أسئلة ليس جديدا على المسلمين، وإنما هم الذين ذكروه، يعني علماؤهم، في تفاسيرهم لكتاب الله تعالى، وعنهم أخذ المستشرقون هذه المسائل، ثم القساوسة من أسلافك، وتم الرد عليهم في الكتب التي ألفت في هذا الشأن. والغريب أنك تتحدث بأسلوب مليء بالزهو والغرور، وكأنك أتيت بها من خزائن بنات أبقار أفكارك، يعني كأنك اكتشفت ببحثك وجدك. والغريب أنه يترحم على الشيخ الشعراوي ويكسر من سخريته منه ومن الدكة التي كان يستوي عليها، مما ينم عن حقد دفين على علماء المسلمين، ويتمنى أن يكون موجودا رحمه الله ليفتيه في هذه المسائل التي اخترعها لتوه ولم تكن في ذهنه ولا في ذهن أسلافه ومحركوه أيام فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله، وإلا لسأله عنها حينما كان يستوي على الدكة ليفسر القرآن بالنحو. ألا يا هذا فاعلم أن الشيخ رحمه الله رد على جميع ما ذكرته وما لم تذكره وما لم ولن يخطر لك على بال، لا أنت ولا من يحركك. ولم يرد رحمه الله على ذلك هو وعلماء المسلمين، لأنك أو غيرك ممن يشبهونك ذكره كشبهة على القرآن، حاشا لله. ولكن لأن ديننا علمنا عدم الإنغلاق وعدم الجمود وعدم الخوف من المناقشة، بل أمرنا بالتحري وبالبحث كما قال تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، عملوا تحريات حتى أسلموا. لسنا كغيرنا نقول إن الإيمان فوق المناقشة وفوق المعقول، بل عندنا صريح المعقول يوافق صحيح المنقول. وراجع إن فهمت أنت وأمثالك واستطعت أن تفهم كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لشيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك لا نقول إنه لا يجوز لنا أن نتناول كتاب ربنا بالدراسة والفهم، لأن هذا حق خالص لرجال الكهنوت كما يفعل غيرنا، حتى لا يطلع عامة الناس على التناقض في دينهم. وإنما الشعراوي وغيره يعرضون القرآن الكريم وتفسيره على رجل الشارع بكل تفاصيله وبكل دقائقه وبكل ما دار حوله من حوارات ودراسات عبر القرون والأجيال. وهذه سمة ديننا، أننا نعرض كل شيء ولا نخاف من أن يتصيد لنا أحد شيئا، فحتى ولو كانت هناك شبهات يذكرها الشيخ الشعراوي وغيره، وهم يعلمون ونعلم جميعا أن من على غير ملتنا والمتصيدين يستمعون إلينا، ولكننا لا نخاف لأنه دين حق تنزيل من حكيم حميد. وأسألك هنا سؤالا على الماشي: هل يستطيع رجل من رجال الكهنوت عندكم مهما بلغ من العلم والاطلاع أن يجلس أو يستوي على الدكة ويشرح الكتاب المقدس من أوله إلى آخره ويناقش الشبهات والتناقضات ويوفق بينها علما على الهواء أمام ملايين المستمعين وباللغة العربية؟ أتحداك، وإلا لحدث على الفور ما تخافون منه وتجعلون القراءة بلغة لا يفهمها شعب الكنيسة كما تطلقون عليهم. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. سؤالك الأول: هناك عبارة وردت في سورة طه، بالطبع هو قال سورة التوبة، فالرجل لم يقرأ في القرآن الكريم ويكتشف أخطاء كما يوحي كلامه المليء بالغرور، بل قرأ كتابا لقسيس قديم اسمه فاندر. هذا القسيس الذي ألف كتابا سماه ميزان الحق، وعنه نقل واحد آخر تستر تحت اسم هاشم العربي في تذييل مقال في الإسلام، وقس ثالث يدعى تسدل. مفاجأة أنني ذكرت لك مراجعك كمان، مع أنك تريد أن تبين لعامة المستمعين أنها من أفكارك أنت ومن اطلاعك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمثالك: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. نعود إلى أسئلة من لبس ثوب يزور مرة ثانية. السؤال الأول: آية رقم 63 من سورة طه وليست سورة التوبة. يقول تعالى على لسان فرعون في مخاطبة شعبه عن موسى عليه السلام وهارون: إن هذان لساحران. قال صاحبنا الدعي المتعالم قال: قال النسفي قرأ أبو عمر هذه الآية هكذا. طبعا أبو عمر ده مش عندنا قارئ اسمه أبو عمر، اسمه أبو عمرو، بس هو طبعا رجل يعني بيقرأ بالوساطة، يقرأ من كتب مصحفة، لم يقرأ في تفسير النسفي كما سأبين لكم إن شاء الله تعالى، ولم يمسك بيده كتاب النسفي. يقول: قرأ أبو عمر هذه الآية هكذا: إن هذين لساحران. علق هو العالم الكبير قائلا: وهذا صحيح، هو يصحح للنسفي، لكن المصيبة ده كلامه برضو، إنه قال عن النسفي ولكنه مخالف للمصحف الإمام. ثم تطوع صاحبنا بقوله يعني مصحف عثمان، فإن مصحف عثمان حطها بالمرفوع وهو هذا. وعندما سئلت السيدة عائشة ده كلامه برضو أم المؤمنين، قالت: يا ابن أختي هذا من عمل الكتاب أي النساخ، فقد أخطأوا في الكتابة. ثم يعلق قائلا: يا خرابي أم الفين، إن نحن نزلنا الذكر علشان النساخ يغلطوا، أنا عاوز حد من فقهاء اللغة، أنا عاوز شويش يقولها طول الحكومة. أنا بترحم على الشيخ الشعراوي حينما كان يستوي على الدكة ونفس الأسطوانة اللي بيقولها في كل جملة. وللرد على هذه المشكلة الخطيرة جدا جدا في نظره نقول: أولا، أنت كذبت على النسفي، فما قال النسفي ولكنه مخالف للمصحف الإمام، بل بالرجوع إلى تفسير الإمام النسفي وجدناه يقول: وقرأ أبو عمرو وليس أبو عمر كما ذكرت: إن هذين لساحران، وهو ظاهر، ده كلام النسفي، ولكن يكمل الإمام النسفي قائلا: ولكنه مخالف للإمام. وبينهما فرق كبير، فالرجل لم يقل للمصحف الإمام، قال للإمام. ما الفرق؟ الرجل يذكر إمامه هو في القراءة، لأن دي قراءة الجمهور، الرجل يذكر إمامه في القراءة الذي يقرأ بقراءته، ولا يذكر المصحف الإمام. وعارف لو ذكر المصحف الإمام لكان نسفي مخطئا. أتدري لماذا؟ لمعلومة لا يصل إليها مثلك: من فرغ نفسه لدراسة اللغة العربية 10 سنين غير الابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة، ألا تعلم أن الرسم العثماني ليس فيه لا ألف ولا ياء، بل الرسم العثماني، وارجعوا إلى المصحف تجدون فيه، بل تجدوا فيه إن هذان، هاء وذال ونون بس، ولا في هذان ولا هذين، هاء وذال ونون بس فقط لا غير. لماذا؟ حتى تتحمل وجوه القراءات المتواترة. في الرسم العثماني ما فيهوش لا ألف ولا ياء، يعني مش جاية هذان ولا جاية هذين، لا، هاء وذال ونون. ولأن اللي كتبوا المصحف المتداول بيننا بيقرأوا بقراءة حفص عن عاصم، فبيحدث ايه؟ يحط واحد فوق الهاء ويحط واحد فوق الذال، لكن ما هياش ألف موجودة في المصحف العثماني. لماذا فعل ذلك الأئمة من الصحابة؟ حتى تتحمل وجوه القراءات المتواترة، وهذا سر من أسرار الرسم العثماني. وبهذه المعلومة الغائبة عن حضراتكم أيها الطاعنون والمتربصون بنا، يسقط كل التهويل الذي ذكرته، ويسقط معه بالطبع الخبر المروي عن السيدة عائشة، لأنه خبر مكذوب وضعه عليها الملاحدة. وإلا فكيف يغيب عن السيدة عائشة أن المصحف الإمام العثماني ليس فيه لا ألف ولا ياء، ثم تتطوع هي رجما بالغيب وحاشاها بالطبع من ذلك، وتقول هذا من عمل الكتاب، أي النسخ أخطأوا في الكتابة، كتابة ماذا وليس هناك لا ألف ولا ياء؟ مشكلة الملاحدة أنهم حينما يفطرون الكذب ينسون أنهم يكذبون على دين الله تعالى، وللدين رب يحميه، فيكشف كذبهم ودجلهم وتدليسهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات آية أخرى. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سقطت هذه الرواية الباطلة لمعارضتها أصلا للرسم العثماني، وليست قراءة أبي عمرو. وسقطت أنت ومن يحركونك، أنت قلت: يا خرابي، فماذا أقول أنا لك؟ بأدبنا المعتاد نقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. أما تكملة كلام الإمام النسفي فكان الغرض منه توجيه هذه القراءة لغة وللعلم. تفسير النسفي ما هو إلا اختصار لتفسير الزمخشري، وأنا أقول لإخواننا من المسلمين: رجعوا تفسير الزمخشري إن شئتم لتعلموا كذب الدجاجلة. ولتوجيه القراءات في الآية أذكر شيئا هاما قبل الرد على أسئلته، ثم بعد ذلك نتكلم عن توجيه القراءات. قال السيد رشيد رضا في تفسيره المنار، واسمعوا هذا الكلام عشان أبين لكم حاجة، أن الكلام ده من أيام محمد عبده، مش جديد، نفس الكلام. وقد تجرأ بعض أعداء الإسلام على دعوة وجود الغلط النحوي في القرآن، وعد رفع الصابئين هنا من هذا الغلط، الآية اللي هو سيادة ويذكرها في سورة المائدة، وعد رفع الصابئين هنا اللي هو والصابئون في آية 69 من سورة المائدة اعتبروها من الغلط. وهذا يقول رشيد رضا: وهذا جمع بين السخف والجهل، وإنما جاءت هذه الجرأة من الظاهر من قواعد النحو، مع جهل أو تجاهل أن النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة من النحو، وأن قواعد النحو إذا قصرت عن الإحاطة ببعض ما ثبت عن العرب فإنما ذلك لقصور فيها، قصور في القواعد. وهبين لي أنا هبين لكم لي ونشأة القواعد كانت إزاي، وأن كل ما ثبت نقله عن العرب فهو عربي فصيح، ولا ينسب إلى العربي الغلط في الألفاظ. خطأ اللي يقول إن العرب أي عربي أخطأ في لفظ ولحن هذا أجهل من حمار أهلي كما يقول أهل العربية. لا ينسب إلى العرب الغلط في الألفاظ، ولكن قد يغلطون في المعاني، ولم توجد لغة من لغات البشر دفعة واحدة، وإنما تترقى اللغات وتتسع بالتدريج، ولم يكن التجديد في مفرداتها ومركباتها والتصرف في أساليبها ومشتقاتها بالتشاور والتواطؤ بين جميع أفراد الأمة ولا بين الجماعات منها. عدوش كده يتجمعوا له هنجدد في اللغة، لا، إلا ما يحصل في عصرنا الآن في بعض المجامع العلمية والأدبية، وإنما كان التصرف والتجديد من عمل الأفراد البلغاء، ولا سيما من يشتهرون بالفصاحة كالخطباء والشعراء. فلو لم يكن ذلك المعترض ضعيف العقل أو قوي التعصب على الإسلام لنهاه عن هذا الاعتراض رواية هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يؤمن بأنه منزل عليه من الله عز وجل. فكيف وقد تلقته العرب بالقبول والاستحسان، فكان إجماعا عليه أقوى من إقرار الأندية الأدبية اللي هي الأكاديميات المعاصرة اللي هي المجامع، بل يجب أن ينهاه عن مثل ذلك نقله عن أي بدوي من صعاليك العرب ولو برواية الأحاد. ثم يقول رشيد رضا لهم لأنه عارفهم أنهم عباد للغرب وللغات الأجنبية، وليت شعري، هل يعد ذلك المتعصب الأعمى مبتكرات مثل شكسبير في الإنجليزية وفيكتور هيغو في الفرنسية من اللحن والغلط فيهما لما بيجوا يجددوا أو يعملوا أي أسلوب ويجددوا في لغتهم؟ هم يقدر واحد من قراء الإنجليزية أو الفرنسية يقول إن هؤلاء الأعلام في لغتهم هم أخطأ؟ ما حدش يقدر يقول هذا الكلام ولا المجددين. معنى هذا الكلام العميق وياليتك تفهمه وتعينك دراستك المتخصصة، وإلا فإن سن عمرك قد ضاعت هباء. معنى هذا الكلام وهوضحه لك، هل أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ألم يكن عربيا حتى يخطئ في النحو؟ وهم كانوا يتكلمون العربية بالسليقة، فلم يكن عندهم قواعد لا للنحو ولا للبلاغة المتمثلة في علومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع. واسمحوا لي أن أوسع الأمر قليلا لإفهام إخواننا، فهذا يعني الشخص المتكلم ده لا يعنينا في كثير أو قليل، إنما نحن نخاطب أناسا غير متعصبين أو أناسا في حاجة إلى التعلم، أما المتعصبون وأما الجاهلون فبيننا وبينهم بإذن الله تعالى بعد المشرقين في الدنيا وفي الآخرة. يبقى العلوم، علوم العربية في النحو والبلاغة بفروعها الثلاثة حتى الشعر والعروض والقوافي، كل هذه العلوم إسلامية النشأة، لم تكن أيام العرب في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما نشأت لخدمة كتاب الله عز وجل بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يصونون القرآن الكريم من اللحن فيه ويدركون أوجه الإعجاز فيه. فلما دخلت العجمة بعد الفتوحات الإسلامية، العجمة دخلت ليه؟ لأن الأعاجم دخلوا في دين الله أفواجا. دخلت العجمة بعد الفتوحات الإسلامية التي قرت بها عين كل موحد وشرقت بها نفس كل ملحد، خشي العلماء على ضياع اللغة العربية التي كانت مصانة بتميز الجنس العربي وانحصاره في جزيرة العرب. فلما أن خرجوا في الفتوحات ودخل الناس من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها في دين الله أفواجا، وكذلك في لغة العرب دخلوا أفواجا، فمن إعجاز القرآن أنه جعل القلوب تسلم لله وحده لا شريك له، وجعل القرآن الألسن تتعرب للغة القرآن الكريم لا يشاركها لغة غيرها، وإن كانت لغة البلاد المفتوحة، فنفس اللغات القديمة أماتها القرآن وأحيا مكانها اللغة العربية في قلوب وفي ألسنة المتكلمين باللغات القديمة. أصبحت لغاتهم القديمة لغات ميتة، لا بالسيف بالطبع، فهذا لا يحدث أبدا، وإنما بالاقتناع وبالحب وبالانبهار بحضارة القرآن ولغة القرآن. وهذا كلام شرحه يطول. فوجدنا القائمين على علوم الإسلام من الأجيال التي تلت جيل الصحابة كان معظمهم من أصحاب البلاد المفتوحة التي لم تكن تعرف العربية ولا الإسلام، دخل أبناؤهم وباقتناع وبحب معجز في دين الله، حتى ظهر من أئمة الإسلام في كل فروع المعرفة رجال أعاجم أمثال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم كثيرون في علم الحديث. أئمة الحديث كثير منهم كانوا أعاجم، بل أئمتهم كانوا أعاجم، وفي اللغة السيبوي وفي الفقه أبو حنيفة وفي التفسير الطبري والزمخشري وغيرهما، والقائمة لا تنتهي عدا. أقول قام العلماء باستقراء اللغة العربية في نصيها المعجزين الخالدين رغم حقد الحاقدين اللي هم الكتاب والسنة المطهرة، ثم شعر العرب الجاهلي والإسلامي في عصور الاستشهاد باللسان قبل دخول العجمة علشان يحفظوا اللغة العربية، واستنبطوا منه قواعد النحو وقواعد البلاغة بفروعها، واستنبطوا بحور الشعر. فإذا قعدوا القاعدة، اسمع دي بقى، ووجدوا لها 100 شاهدا وجدوه لهذه القاعدة مثلا، ثم وجدوا بيتا من الشعر ثبت ولو برواية الأحاد عن أعرابي، أو وجدوا مقولة عن أعرابي مخالفة للقاعدة أثبتوها وحاولوا أن يقاعدوا له، فإن أعياهم التقعيد لهذه القاعدة الجديدة أو لهذا الاستعمال قالوا هو على خلاف القياس، وما يستطيعون أبدا أن يقولوا إنه في لحن، لأن القواعد هذه أنشئت لتعليم أمثالنا من الأعاجم كيف يتكلمون باللسان، ولم تجعل هذه القواعد حاكمة على ما تكلم به العرب الفصحاء. العرب ولو كان الواحد منهم في جاهليته يبول على القدمين. بهذا الكلام عن أعرابي من الأعراب اللي عايشين في البدو. هذه هي نشأة اللغة العربية عند جميع من يشمون رائحة اللغة العربية أو العلم والبحث. لكن المتعصب هذا كلام لا يعقله ولا يفهمه. هذا أمر يعتبر متفق عليه، مش جديد، بين علماء اللغة المسلمين منهم وغير المسلمين. كذلك كانت هناك خلافات بين القبائل العربية القديمة في استعمالات كثيرة للكلمات وللحروف وللتراكيب، في خلافات بين القبائل لكل قبيلة، حتى في قبائل كانت بتتكلم يجي يقول لك حتى حين، يقول حتى حين، تنطق الحاء عينا، خد بالك. يبقى هذه القبائل كانت مختلفة في لهجاتها، دارسوا فقه اللغة يعرفون ذلك جيدا، فلا يستطيع عربي أن يخطئ لهجات أو استعمالات القبائل الأخرى ويقول مثلا أنا كلامي أو استعمالي أصوب. ليه؟ لأن تعدد اللهجات والاستعمالات بين القبائل كتعدد اللغات، ومن هنا جاء القرآن الكريم تيسيرا على العرب وعلى القبائل المتعددة متعددة اللهجات في جزيرة العرب مهد الإسلام، جاء بالقراءة على الأحرف 7. وهذا كلام كما ذكرت لكم يطول ويطول جدا، وهو مبسوط في مظانه من كتب اللغة وعلوم القرآن. أقول هبوا أن محمدا لم يكن نبيا، ألم يكن عربيا؟ وهذا ذكرني بالحكاية القديمة حينما كان يحفظ رجل أعجمي أطفال المسلمين، بيحفظهم القرآن، فالرجل الأعجمي بيقول للولد الصغير الولد العربي بالسليقة ارتضع العربية من ثدي أمي، فالرجل الأعجمي بيحفظه له تبت يدا، فالولد يقول له تبت يداني، يروح ضربه يقول له تبت يدا، يقول له تبت يداني، يضرب فيه، لأن الصبي الصغير تعلم أنه لا يجوز أن نقول تبت يدا وإنما تبت يداني، ولا تحذف النون إلا للإضافة للسليقة من غير قواعد. التاني مش عارف، عايز يقسمها له عشان يحفظها له، فقول له تبت يدا، يقول له تبت يدان، ما عرفش انه ما ينفعش الا انه له تبت يدا ابي لهب، لانه لو قال تبت يدا بس هتبقى الولد ما ينطقش بهذا الاسلوب. فطبعا التاني علشان اعجمي ما كانش فاهم الايه الموضوع. أقول هل أن محمدا، أركز يا إخوة هذا الكلام ليس موجها له، هل أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخطأ في القرآن وآمن به من آمن، أليس في قبولهم للقرآن بهذه الحالة دليلا على إيه؟ إما أنهم، هنتكلم عقلي بقى لأنه هو دعانا في آخر الكلام لحرية الفكر والحرية العقل وننفتح على العالم لأن العالم بيشم نسيم الحرية، فماشي نشم مع بعضنا نسيم الحرية. يدل على إما على أنهم عرفوا خطأ محمد وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنفترض من باب قول الله تعالى برضو كان في الرد على أمثال هذا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان فنفس الكلام كله، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في القرآن وآمن به أهل الجزيرة، فنحن بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنهم عرفوا خطأه فحينئذ لن يؤمنوا به، لماذا؟ لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولأن الله يقول لهم فأتوا بحديث مثله، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ويقول لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقامت معارك بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، لو كان قد أخطأ في اللغة العربية لقالوا له وأذموا رسالته رأسا على عقب بمجرد خطئه، يقولون لو أنت تدعي أنك أتيت بكتاب، هذا الكتاب هو المعجزة الوحيدة التي بين يديك، المعجزة التي تتكئ عليها كنبي وكرسول، إذا كانت هذه المعجزة مخالفة للغتنا وفيها لحم، وحينئذ يوفروا على أنفسهم الحروب والسيوف وما شاكل ذلك، ويبقى الموضوع محسوم بمجرد تلاوة هذه الأخطاء على أحد من الحكام، وكان عند العرب أسواق للأدب وأسواق للشعر وأسواق، وكان يجلس مثلا نابغة بني زبيان وتيجي الشعراء علشان يحكم بين الشعراء، كان في محفل من هذه المحافل الأدبية أو اللغوية يسقط محمد بقرآنه صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك. الإمة الثانية بقى، إما الثانية، إما أنهم واحد يقول طب ما ممكن يكونوا أمنوا بعصبية له، مش عشان هو رسول من عند الله، مش وارد ولا مش وارد، احنا بنقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هنمشي معك نتدرج لنفرض جدلا أنهم آمنوا به عصبية له عشان ينتصروا على الفرس والروم، كانوا سيوضحون له خطأه بينه وبينهم في السر، سيوضحون له خطأه ويتداركونه حتى لا يشتهر بين الناس وينتشر الخطأ، وحينئذ يستحيل معالجته، ونصبح نحن أبناء القرن العشرين أو الواحد وعشرين في حال صبايص أمام مكتشف الخطأ في القرآن بعد 15 قرنا من الزمان، أمام هذا الفالح الفاتح، أقول قد نحسن الظن بهذا الفالح، نفتح برضو نفتح له حتة برضو عشان إيه يقع فيها، طبعا نحسن الظن به وهو ليس أهلا لذلك، عشان برضو أبرأ نفسي، هو ليس أهلا لإحسان الظن، فنقول إنه يقصد أن الخطأ من النساخ مش من محمد، ده الخطأ من النساخ، واستدل بالقصة المجذوبة دي اللي بتروى عن السيدة عائشة، وحينئذ نقول وما موقف الحفاظ الذين تلقوا القرآن شفاها من النبي من بقه صلى الله عليه وسلم وممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا، أغيروا قراءاتهم التي أسمعهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للخطأ أم صححوا؟ وحينئذ يصبح المتلو مخالفا للمكتوب، يعني لو وقع الخطأ من النساخ طب الالاف اللي سمعت منه دي كلها وانتشروا في العالم كله هل مش يوافقوا الخطأ بتاع الناسخ اللي كتب ولا خلفوا؟ لو خلفوا كان المتلو والمقروء مخالف للايه؟ للمكتوب، وهذا لم يحدث، او كانوا صححوا المكتوب، او كانوا عملوا ايه؟ عدلوا قراءتهم هو تبعا للمكتوب، وهذا مستحيل، مش كده ولا لا؟ طيب طبعا انت تتكلم وتظن ان كتابنا وصل الينا كوصول كتبكم اليكم، وده ليه وقت في الاخر، وهذا كلام من لا يدري شيئا عن اي شيء، فانت معذور لانك لم تتعلم وقد تذببت قبل ان تتحصرم كما يقول العرب، ودي بقى مش شتمة لحسن تفتكرني بسبك ولا حاجة، حاول ان تفهم معناها كده على المشي. إن كتاب ربنا وصل إلينا بشاهدي عدل، من باب أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وصل إلينا بالقراءة، ولذلك سمي قرآنا مصدر الفعل قرأ، وسمي كتابا لأنه مكتوب مصدر الفعل كتب، ولا بد من موافقة المقروء للمكتوب، ووصوله إلينا مقروءا وصل بالطرق المتواترة، وهي معناها لمن لا يعلمها، وأتيقن لا أظن أنه لا يعلمها، أن يروي الكافة عن الكافة أو الجمع عن الجمع بأسلوب تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الصحابة في الصلاة وغيرها، وكان يتلى 23 سنة في عهده صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل نجوما، يعني نزل آيات آيات آيات آيات، وحفظه عنه الصحابة. احفظوا الكلام ده كويس قوي، احنا بنحكي تاريخ مهم جدا لكل مسلم أن يتعلمه يعرف، لأن خلي بالك وهي معجزة رسولكم صلى الله عليه وسلم الإيه؟ القرآن الكريم، لابد تعرف المعجزة دي وصلت لك إزاي. فهنا بالنسبة لك، وهذا الكلام من الممكن أن يتعرف عليه أي إنسان بسيط الثقافة، من الممكن أن يفهمه وأن يستوعبه، ونحن نحاول بإذن الله تعالى أن نيسر في العبارة إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة وحفظه عنه الصحابة، ثم انتشروا في الأفاق وسكنوا في قارات العالم، وما كانوا يهبطون في أي بقعة حتى يقيمون المساجد والمدارس، وحفظ أصحاب البلاد المفتوحة في جميع البقاع والأصقاع، هذا عن زيد وذاك عن عمرو وذاك عن بكر وذاك، الصحابة انتشروا، ولم يكن هناك في زمان هؤلاء أجهزة اتصالات ولا تلفاز ولا راديو ولا أي شيء من مبتكرات العصر الحالي، وتعلم أهل كل جهة من الصحابة الذين عاشوا في وسطهم، وعلم أهل كل جهة أولادهم وأولاد أولادهم، واستمر القصة، استمرت القصة جيل يعلم جيلا، وكل جيل يعلم الأجيال التي تليه، حتى وصلنا إلى العصر الذي نعيش فيه الآن، والمصحف الموجود في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. المصحف الموجود في الصدور في أي بقعة في العالم هو الموجود في سائر البقاع. مسلم باكستان يقرأ نفس ما نقرأه هنا في مصر، في جنوب إفريقيا، في أمريكا، ملايين بتتجمع في الحرم، ولو قرأ إمام الحرم في الحج أو في العمرة وأخطأ لرده ألوف مؤلفة من الأطفال الصغار يردوه، لأن القراءة التي تقرأ هذا هو الذي حفظناه عن محمد صلى الله عليه وسلم. أتعرف يا هذا، أو نوجه الكلام بقى للي عاوزين يستفيدوا، تعرفون لو في إنسان زود حرف أو نقص حرف كانت تبقى النتيجة، لو قلنا كل واحد مثلا من أولئك زود حرفه، كل جيل من الأجيال ده يزود وده نقص، لكان عندنا ملايين المصاحف الآن. ده بيقرأ قرآن غير القرآن اللي ده بيقرأ غير القرآن اللي ده، أبدا، هي القراءة، حتى طريقة القراءة. ده احنا عندنا يا هذا إن كنت تعلم أو بالطبع لا تعلم، أئمة القراءات ضبطوا لنا حتى تحريكة الفم التي لا تظهر، لا تظهر في النطق ولا تظهر في الكتابة، لا تظهر في الكتابة ولا تظهر في النطق، وإنما طريق ضم الشفتين في الإشمام، عندنا حاجة اسمها الإشمام والروم، هذه أمور لا تظهر لا في المكتوب ولا في المسموع. ومع أداء الحركة في الفم البق يتعمل إزاي، هذه أمور لا يتقنها ولا يتعرف عليها إلا من كان لصيق الصلة بعلوم كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ده سر من أسرار إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بعد هذه المقدمة التي أرجو من الله تعالى أن أكون بها قد وفقت لإفهام السامعين قضية نشأة النحو ونشأة القواعد العربية، نعود إلى أسئلة هذا المتعالم الساخر بالعلماء. فنقول قول الله تعالى إن هذان لساحران جاءت في المصحف العثماني الإمام بدون ألف أو ياء، لا كما زعم هذا المتعالم، وجاءت هكذا لتتحمل وجوه القراءات، وقرأت إن هذان لساحران بتخفيف النون بتاع إن، وهذان هكذا بالألف لساحران، عندنا قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم إن هذان لساحران، نافع وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوها إن هذان لساحرة، إن اللي صاحبنا زعلان منها دي قراءة الجمهور، وقرأ أبو عمرو إن هذين اللي هو دي صح لأنها ماشية على السنن العربية أو على القواعد المشهورة عندنا في النحو. وبدون الدخول في التفاصيل كان يمكن لنا أن نقول بعد هذه المقدمة أن كل ما قرأ به القراء من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتواتر فلا يجوز الاعتراض عليه من جهة العربية. اعترف به كتابا من عند الله أو لا تعترف، ده موضوع تاني، لكن لا يجوز عربية أن تعترض على هذه القراءة وتقول دي مخالفة للقواعد، لأننا كما قلنا القواعد صنعت لنا لا للحكم على كلام العرب الفصحاء. ما ينفعش، ده احنا بنخرج الآيات القرآنية وكلام البلغاء القدامى على القواعد النحوية علشان تبقى مضطردة بالنسبة لنا، أما القواعد دي فليست بمعصومة، هذه القواعد صاغها البشر بالاستقراء من النصوص الفصيحة. يعني ما ينفعش لو أنا جبت لك مثلا على سبيل المثال قصيدة لتأبى تشرم، تأبى تشرم كان صعلوك من صعاليك العرب، يعني رجل ليس له وزنا لا في السياسة ولا في الدين ولا ما شكل ذلك، جاهلي له قصيدة مثلا أو قصائد معينة كان بيقولها، هل لو وجدنا فيها بيتا يخالف القواعد العربية يجوز للمجمع اللغوي أن يقول إنه أخطأ أو لحن؟ لا، مستحيل. علماء اللغة العربية يقولون هذا الكلام مخرجه على القواعد الموجودة لدينا، فإن وافق فبها ونعمة، وإلا قعدنا له تقييدا جديدا، وإلا قلنا على خلاف القياس. ده اللي علم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة، كان يجد كلاما للإمام الشافعي فيقول الإمام الشافعي خالف القواعد في هذا، والإمام الشافعي كان راوية للسان العرب، لا يجوز لنا، مش تعصب للإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي كانت عربيته عربية فصحى، وكان الرجل يتكلم العربية بالسليقة الإمام الشافعي. ولذلك كان الإمام أحمد شاكر يقول في تعليقه على كتاب الرسالة، يقول هذه يكفي بأن هذه عربية الشافعي، عشان يستدل على فصاحتها، مع أن كلام الشافعي مش معصوم. ومن الممكن أن أحمد شاكر كان يعلق على فهم للشافعي ويخالفه في بعض التفاسير وفي بعض يخالفه في بعض الأحكام الشرعية، يقول لا فهم الشافعي مش حجة، احنا عندنا ليس هناك عالم من العلماء حجة، وإنما الحجة في المعصوم وحده صلى الله عليه وسلم، لكن عربية الشافعي حجة، الشافعي حجة في اللغة كناقل للغة العربية. يبقى احنا كان يكفينا بدون الدخول في التفاصيل نقول هي دي اللغة العربية، لكن ناقشني بقى في إعجاز القرآن أو ما شكل ذلك، لكن بعيد عن الدخول في قضايا النحو. واضح الكلام يا أخواننا ولا لا؟ كويس. أما لن أنقل عن المفسرين في الكلام على القراءات اللي موجودة في سورة طه في إن هذان لساحران، وإنما سأنقل عن علماء اللغة المتخصصين، مش بقولكش المفسرين بيلفوا ودور زي ما هيقول قبل كده هيقول بعد كده. قال ابن هشام في شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب صفحة 65 طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، قال وفي الموضع قراءات إحداها هذه وهي تشديد النون من إن، يبقى إن وهذين بالياء، وهي قراءة أبي عمرو وهي جارية على سنن العربية، فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفع رفعه يكون بالإيه؟ بالألف. الثانية القراءة الثانية قراءة حفص عن عاصم وغيره وابن كثير إن بالتخفيف، إن هذان لساحران، وتوجيهها أن الأصل إن هذين فخففت إن، فنجد في النون الثانية إنها خففت، النون الثانية إن، ما هي إن نون ونون متغمضتين في بعض اللي هو التجديد، ففك واحدة وخففت، فلو خففت النون المشددة بتاعت إن لو خففت يهمل عملها، يهمل عملها تماما، ولا تنصب مبتدأ ولا ترفع خبر، وإنما يكون لا قيمة له، بل إنهم يقولون أحيانا إنها إيه؟ اسمها محذوف تقديره ضمير الشأن، إنه ضمير الشأن، والجملة بعدها الإسمية في محل رفع خبرها، واخد بالك؟ فهنا بيقول إيه؟ إذا خففت وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف، ونظيره أنك تقول إن زيدا قائم، ده على السنن العربية على القاعدة، لو جيت خففت تقول في اللغة فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم، إن زيد يعني إن زيدا، لكن لو خففت تقول إن زيد هذا مش على خلاف، كويس أوي. ولذلك يقول تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، ما قالش إن كل لا إن كل نفس لما لأن إن المخففة ملهاش عمل مهملة تماما. المشكلة بقى في إيه؟ في القراءة بتاعت الجمهور الكسائي وحمزة ونافع وغيرهم إنهم قرأوا إن هذان. طب دي تتخرج إزاي؟ دي بقى هو يا خرابي وممكن يعني يقول كلام كتير يحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أول حاجة قالوا ألا تدرون أن لغة بلحارس ابن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين أنهم يستعملون المثنى بالألف دائما؟ هذه لغة عند القبائل دي. يقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، واستدلوا على ذلك بقول قائلهم تزود منا بين أذناه طعنة، المفروض بين أذنيه لا بين أذناه. وقال قائلهم إن أباه وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. إحنا المفروض على ثمن العربية وقواعدها المدونة لدينا إن أباها لأنها مرفوعة بالإيه؟ اسم من أسماء الستة، تبقى منصوبة بالإيه؟ بالألف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فنقول إن أباها صح، وأبا أباها المفروض أبا أبيها لأنه مضاف إليه، قد بلغ في المجد غايتاها، قد بلغ في المجد غايتيها، ومع ذلك جاءت ها ها ها ها مش كده ولا لا؟ فهذا طبعا بالطبع بس يقول لك القائد برضه، ما احنا برضه خلي بالك علمائنا امناء، يقول لك بس القران الكريم ما نزلش بلغه بلحارس ابن كعب وخصعم وزبيد وكنانه. يعني القاعده دي ممكن تمشي معانا ونقول ان رفعها ان هذان علشان القبائل دي، نقول له لا ولا دي كمان. خلي بالك علمائنا ما بيسيبوش حاجه، هم اللي يجوا يعني يفتح الباب ويستدرك على نفسه. لان تعرف ان عندنا في ديننا تكلموا في ايمان المقلد، حتى بعضهم قال ان ايمان المقلد باطل، لابد من استدلال، والا لو لم تستدل وكنت متيقنا كان ايمانك باطلا. الكلام ده يوجد عند غيرنا؟ هل هذا الكلام يوجد عند غيرنا؟ فشوف يقول لك لا، مع ان بتمشي لغه بلحارس ابن كعب وخطعم وزبيد وكنانه واخرين ان المثنى بالالف دائما، هذا الكلام يقول لك لا، لكن القران جاء بالاصح، ما جاءش بلغه هذه القبائل الشاذه. يقول لك طب الحل، يقولوا طب تعالوا يا اخواننا نشوف حاجه بقى جديده على حضراتكم ايها الدجالون. هذا اخرها ايه؟ الف. لما نثنيها هندخل عليها ايه؟ الف ونون. يبقى هذا اخرها الف والف ثانيه ونون، لو التقى الساكنان يحذف ايه؟ واحد منهم، صح؟ طب احنا حذفنا انهي؟ حذفنا انهي؟ لو حذفنا ألف هذا يبقى اللي بقي عندنا ألف إيه؟ ألف الاثنين. فألف الاثنين دي ألف رفع، ترفع بالإيه؟ بالألف. فلو جف نصب وجر تجر بالياء. لو قلنا إن اللي اتحذفت ألف هذا الأصلية وإن اللي بقيت عندنا ألف إيه؟ ألف الرفع بتاعت التثنية، فهتبقى للرفع. طب لما نيجي في النصب والجر الالف دي ما تنفعش، الف تبقى ايه؟ ياء. طب ولو قلنا ان اللي اتحذفت، ما هي وجهات نظر عند العرب، ولو قلنا ان اللي اتحذفت الف المثنى وبقيت عندنا الف هذا، ينفع انها في النصب والجر تتغير؟ مستحيل، صح؟ فتلزم هذان جميع في جميع احوالها، في الرفع والنصب والجر تلزم ايه؟ حاله واحده، لانها تعتبر مبنيه. واضح الكلام؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه ابن هشام في شذور الذهب، قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذان مبنية، لأن مفرغة كان مبني، بس ابن تيمية دي بقى إيه؟ تخريجة تانية، بيقول فيها إذا كان مفردها مبني يبقى مثناها إيه؟ إزاي تخلوه معرب؟ هذان إن كان مفردها مبني اللي هو هذا، أنت تقول إيه؟ هذا الرجل مبتدأ إيه؟ مش كده ولا لأ؟ أعطيت هذا الرجل، مررت بهذا الرجل، هذا في جميع الأحوال تعتبر إيه؟ مبنية. والاسم منه معرب ومبني، مش كده؟ لشبه من الحروف مدني، ما هو هذا دي قريبة من الحرف، أسماء الإشارة. ولذلك كانت أسماء الإشارة كلها تعتبر إيه عند أهل العربية؟ مبنية مش معربة. يقول لك طب إذا كان في الإفراد مبني ألا يبنى في الإيه؟ في التثنية. ده كلام ابن تيمية. طبعا احنا عندنا تخريجه ثانيه، ان احنا قلنا ان هذا اخرها الف، دخلنا عليها الف باثنين، طب انه الف اللي حذفت؟ إن كانت ألف الأصلية يبقى اللي عندنا ألف المثنى، يبقى ألف المثنى لو نصبت أو جرت هتبقى بالإيه؟ بالياء. لكن لو قلنا إن الألف المحذوفة ألف الاثنين يبقى اللي بقيت عندنا ألف الإيه؟ ألف أصلية. فهذه ما دام ألف أصلية ما تتحولش لياء أبدا، فتبقى إن هذان. شفت تخريجات أهل العربية؟ كل دي تخريجات علشان إحنا ما نوصلش لقضية إيه؟ إن نقول هذه لغة للقرآن وإن خالفت قواعد العربية نقعد لها تقعيدا جديدا أو نقول على خلاف القياس. لك لا، هي ماشية على قواعد العربية ولكن بإيه؟ بحسن نظر وحسن تدبر لا يطيق أمثاله هؤلاء الأعاجم الذين يدخلون إلى كتب العربية وكتب تفسير القرآن وعلوم القرآن من الباب الخلفي، باب التعصب. ولا أريد أن أقول كلمة يعني أسوأ من كلمة التعصب. طيب نيجي بقى للمشكلة الثانية، ده هو اللي قال المشكلة الثانية. بس بصيت على المشكلة الثانية لقيته يقصد بها آية المائدة 69، وليست الآية بمشكلة على الإطلاق، وإنما سورة المائدة تعتبر بالنسبة له هو شخصيا مشكلة، وأظنكم جميعا تعرفون الأسباب دون الدخول في التفاصيل. المشكلة لأن سورة المائدة بالنسبة له بتجيله في الأحلام، بتجيلهم في المنامات، بتجيلهم في سماديرهم. طيب آية سورة المائدة قرأ الآية طبعا خطأ، وجاي في أخيرة أقول إيه اللي سيادته بيتكلم في النحو ودرس 10 سنين والقصة دي كلها كده. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويلو بيها لسانه كده بأسلوب مش يعني مش محترم. فلا خوف عليهم، يا برضو فلا خوف عليهم، ومرة تانية فلا خوف عليهم. اللهم انت كنت بتتكلم في النحو وانت كلامك كله ما عرفناك إلا في بوي عصرك، مش كده ولا إيه؟ الآية 69 من سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي تعبته أوي، علشان طبعا إن هذه تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. فعندنا هنا الاسم إن الذين آمنوا ومعطوف عليه الذين هادوا والصابئون والنصارى، فالمفروض في نظره الكليم إن الصابئين تيجي إيه؟ الصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى طبعا بيستدل، مش هو نقلا، احنا بينا ان هو ليس اهلا للاستدلال، الرجل ينقل يعني. في سورة البقرة جاءت ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فجاءت الصابئين ايه؟ منصوبة، مش كده ولا لا؟ فشوف بينا بيقول ايه. طبعا زي ما قلت لك ارى الايه غلط، وبيمط بقى بلسانه كده والصابئين، وبيتكلم باسلوب كده هبينه بعد شوية. المشكلة المعضلة عنده على حد تعبيره ان كلمة الصابئين جاءت مرفوعة بالواو وليست كسابقتها منصوبة، وزي ما قلت لكم بيمط او في اسلوب النطق بسخريه. وقال ان هناك ايه في القران جاءت فيها الصابئين منصوبه كسابقتها وليست بالرفع، ثم ذكر اثر السيده عائشه الذي بينا بطلانه قريبا. واسمعوا لي ان اؤجل الكلام في هذه الايه، لان الاجابه عليها وعلى الايه 62 بعد 100 من سوره النساء اللي هي والمقيمين الصلاة، والآية 77 بعد 100 من سورة البقر اللي هي والصابرين في البأساء والضراء، يجمعهم الكلام في نطق واحد اللي هي قضية الايه؟ كثر الاعراب او مخالفة الاعراب للنسق اللي كانت فيه، مش كده ولا لا؟ نأتي للسؤال بقى اللي بعديه على طول، لانه هو اتكلم في الاعراب، ما تخافش مش هعديها لك، جاية لك في السكة. لكن انا هنا عايز انظر للي بعدها. سأل عن معنى كلمة الصابئين، وقال إيه بقى معنى كلمة الصابئين، وتمنى أن يجيبه أحد من الحاضرين أو من غيرهم، وإحنا بنحقق لك أمنيتك. ثم قال: أما ما قرأته أنا، والرجل بقى هيتكلم، ما احنا نسمع بقى. أما ما قرأه أسيادته أرى، هنشوف قال إيه. قال: ففي تفسير النسف والصابئون هم من صبأ إذا خرج من الدين. الصابئون هم من صبأ إذا خرج من الدين، يعني الصابئون الخارجون من الدين. ثم نكمل، هو يقول كده ونكمل عشان ما نفهمش انهم خرجوا من دين الوثنية ولا حاجة. ثم يقول ايه؟ هم قوم خرجوا من دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. طب يعني هو اللي قبل كده كانوا بيعبدوا ايه؟ الجزء الاول بيقول صفحة 95 من النسفية، وبعد كده يقول الله الله كيف يكون اذا لا خوف عليهم، وانا بقرأ بطريقته باسلوبه، اذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا بتمنى حد يفهمها لي، لكن المعجم الوسيط ده كلامه لمجمع اللغة العربية يقول: الصابئون هم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على ملة نوح عليه السلام وقبلتهم جهة الشمال. الجزء الأول صفحة 505، يعني الراجل إيه دقيق أول. عجبا أن يقول القرآن، هو اللي يقول كده: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاوزين وقفة بقى، كيف يكونون عبدة أوثان؟ ده كلامه. ويكون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شيء صعب صعب صعب. ياريت حد من فقهاء اللغة، ثم ذكر الشيخ الشعراوي واستواءه على الدكة وكان وكان نفس الكلمات اللي كان بيقولها. وللجواب عليك أيها المتعالم أقول: أولا، نقلك عن الإمام النسف فيه كثير من الخلط والتدليس، يتضع ذلك من نقلنا لكلام الإمام بالحرف. قال رحمه الله: الخارجين من دين مشهور إلى غيره من صبأ إذا خرج من الدين، وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة. وقيل هم يقرؤون الزبور، فانظر إلى حذفك لقوله وقيل هم يقرؤون الزبور، يعني أصحاب رسالة هي الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. واللي مزعله إيه؟ إن زي ربنا يقول عن الصابئين اللي هم خرجوا من الملل: لا خوف عليهم ولا هم ويسلكهم في سلك اليهود والنصارى. دي مزعله قوي، مش كده؟ أما نقلك عن المعجم الوسيط ففيه من الحذف ما يضيع المعنى المقصود أو على الأقل ينقصه، وهذا فيه ما فيه من عدم أمانة. هو متى كان عند القوم أمانة؟ يعني جت على دي ما علينا. يقول مؤلف المعجم الوسيط: الصابئون من يتركون دينهم ويدينون بآخر، وشرطة يعني معنى آخر للكلمة، قوم معنى تاني يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على ملة نوح وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. أما تفسير معنى الصابئين في الآية الكريمة فلا بد لفهمه، عاوزين نبين بقى، من الرجوع لا إلى الإمام النسفي فقط ولا إلى المعجم الوسيط فقط، بل يرجع فيه إلى كما هو معلوم في معلوم عند المحققين إلى الكتب التي عنيت بالحديث عن الملل والنحل. صح، ده الصابئين دول طائفة دينية، مش كده ولا لا؟ مفكرين فلاتفة. فلابد إن احنا نرجع لكتب إيه؟ الملل والنحل، زي مثلا الملل والنحل للشهر الثاني أو غيره. أقرب مرجع كان لدي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين. اسمع الكلام ده عشان تتعلم. هو الرجل على الفكرة فتح لنا بابا من القول في إعجاز القرآن وتفسيره، يعني هنبين برضو معاني إخواننا. قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين: إن حران بلده كانت دار هؤلاء الصابئة، وفيها ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو انتقل إليها من العراق على اختلاف القولين. شوف التحقيق. وكان بها هيكل العلة الأولى، وهيكل العقل الأول، وهيكل النفس الكلية، وهيكل زحل، وهيكل المشتري، وهيكل المريخ، وهيكل الشمس، وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم، ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين حتى جاء الإسلام، ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها أطباء وكتابا، وبعضهم لم يسلم، وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور النصرانية، وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي وتحت جامع دمشق معبد كبير، تحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى القطب الشمالي كان لهؤلاء. اسمع بقى: فإن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون، وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنى الله عليهم بهذه الآية، فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هذه الملل الأربعة. وخد بالك عشان في آية شبيهة بصورة الإيه؟ الحج، بس أضاف إليهم المجوس والذين أشرك. بس خد بالك من القرآن، أثنى الله تعالى على أصحاب الملل الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، بس بشرط الذين آمنوا وعملوا الإيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، مش كده؟ قال: فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل، اللي هم مين؟ اليهود. وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل، عشان صاحبنا ده فاكر ان الموضوع ده يخصه. لا، ده الكلام على قبل النسخ والتبديل. ها، خد بالك من دي، يعني اصل فاكر هيستفيد من الآية دي، بيقول لك ايه؟ ازاي الصابئون والثانيين خرجوا من دين اليهوديه والنصرانيه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ازاي تسوينا؟ ومين قالك انه هيتساوي بيك او انت هتتساوي اصلا باهل هذه الايه؟ دي الايه دي بتتكلم، شوف كلام شيخ الاسلام بيقول ايه؟ بيقول ان هذه الايه جمعت اصحاب الملل الاربعه، المؤمنين طبعا اللي امنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود في عصرهم قبل النسخ والتبديل، وكذلك الذين دانوا بالانجيل قبل النسخ والتبديل، والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل، وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى في سورة الحج إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هيقول من آمن منهم وعمل صالحا فلا خوف، ما ينفعش لأن مشركين ومجوس ما فيهمش مستحيل يكون فيهم أي طائفة مؤمنين، أو مش كده ولا لا؟ فقال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. لما جمع أصحاب الملل الستة قال يفصل الله بينهم يوم القيامة، لكن لما جمع الأربعة حدد إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشرط إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل إيه؟ الصالحات بشروطه. فذكر الملل الستة هؤلاء وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة، ولم يذكر في الستة من كان مؤمنا، وإنما ذكر ذلك في الأربعة فقط. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين، والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم، ويقرون بمعاد الأبدان، فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم. ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث العالم، هذا العالم كما كان المشركون من العرب يقرون بحدوث، يعني يعترفون بتوحيد الايه؟ الربوبية، وهذا التوحيد لا ينجي، اللي ينجي توحيد الايه؟ الألوهية، لأن الإنسان اللي يعترف بأن الله خالق ورازق ومدبر ويملك الكون هذا وحده لا يدخله الجنة، وإنما لابد وأن يفرده بالعبادة فلا يعبد معه أحدا إلا الله، ما يسجدش لده ولا ينذر لده ولا يدعو ده، وإنما الدعاء كله والرجاء كله والخوف كله والصلاة كلها والزكاة كلها الحج كله والقبض كله والعمل كله والإنابة والإخلاص كل مين؟ لله وحده لا شريك له. ومن أشرك مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صديقا أو صالحا فقد أشرك مع الله إلها. هذا هو دين محمد ودين الأنبياء من قبل، من عصر آدم ومرورا بموسى وعيسى على الجميع صلاة الله وسلامه جميعا. قال الإمام القاسمي في تفسير الآية: ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن معنى قوله من آمن، اللي هو في الآيات اللي ورد دي، من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالمبدأ أو المعاد عاملا بمقتضى شرعه، وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين. يعني بالعربي كده قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى ذنبهم إيه اللي ما أرسلش فيهم رسول؟ وهؤلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبش الناس بالأسماء، ما فيش رسول قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه رسول، والكتب حرفت، الكتب حرفها من حرفها وضاعت الكتب مش كده؟ وأصبحت محرفة. من كان ينتسب إلى هذه الأديان كيف يحاسبه الله؟ يحاسبه على الإيمان والعمل الصالح، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى وإن ضاعت منهم أحكام كثيرة من تشريعاتهم، لأنهم في زمن فترة ما كانش فيه إيه رسل، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. فالقضية محسومة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو بقى زعلان وبيقول ايه؟ كيف يكونون عبدة اوثان ومع ذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نقول له: كما كان اليهود والنصارى عبدة بشر وقال الله عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيقول لك: يعني كتاب ربنا عندكم بيتناقض؟ نقول له: لا، لان الله لما حكم بالكفر على اليهود والنصارى قال: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، آية 30-31 من سورة التوبة. لما حكم بالكفر حكم على أصحاب شرك، ولما حكم بالجنة وبلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالها في من وصفهم بقوله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فالجهة كما يقولون إيه؟ منفكة. الجهة هنا منفكة. لما حكم بالجنة حكم بها على أصحاب صفات، ولما حكم بالنار حكم على أصحاب صفات أساسها الشرك بالله والعياذ بالله. ننتقل إلى المسألة التي تليها. ببين هنا مسألة الصابئين، بس هو لسه تعبان من مسألة الصابئين، ليه جت الصابئون ما جاتش الصابئين؟ لا يزال للمحاضرة بقية، عشان تعرفوا الناس دي بتدلس. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. مفاجأة. لما جينا بقى أروح فاتح المعجم الوصي ما لقيش الكلام، يبقى الراجل ده نعمة الله على الكافر. مفاجأة. ويذكر اسم المرجع ولا ينقل منه شيئا. حتى استغربوا هل هو لم ينقل منه شيئا؟ والله العظيم لم ينقل منه. فضيحة. قال بالحرف الواحد. قعدت أضحك وتمالكت نفسي بالعافية. حاجة تصير الضحك في قلة الأدب. فضيحة. لماذا تضحك؟ ولماذا تسخسخ على أن أنت تقرأ في تفسير الإمام النسفي أم تقرأ في نشيد الإنشاد؟ فهو معايا نشيد الإنشاد الإصحاح السابع. شعب مقدس نزل من السماء. دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع، جرتك كأس مدورة، بطنك ثدياك، عنقك عيناك كالبرة، أنفك كبرج لبنان. هذا بيمدح هذا لما أنفعل ذا البرج. شعب مقدس نزل من السماء. ايه رأيكم بقى؟ ايه اللي يجعل الانسان يسخسخ على نفسه من الدليل؟ والرسولك ده وده جزء من كتير قوي. ولا يعرف كلمة الصابرين ونصبها على الاختصاص. يقولك في المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل. الرجل فضحنا. يا راجل ان كان بيتك من ازاز ما تحردفش الناس. نص النار. ابراهيم عندهم في النار. اسرائيل في النار. حق في النار. جميع الرسل في النار. الكهنة يعترفون. ان الاناجيل ما هي الا كتب مؤلفة. ولا يمكن الادعاء ولو للحظة واحدة انها كتبت بإلهام. لقد كتبها اناس ما في اماكن غير معلومة. من هو متى؟ من هو يحنى؟ غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلة عصيبة. أنا بقى هنا مش أقول يا قراب ولا يا لهوتي ولا أشد في هدومي ولا أي حاجة. ده كلامكم. والسؤال اللي بيطرح نفسه الآن. كم من المؤمنين بقداسة هذه الأصفار واعتبارها تعليما إلهيا موحى به من الله يعلم هذا الذي قررته الكنيسة نفسها بشأنها وما تحتويه من شوائب وبطلات؟ أين هو النصب إذن؟ من النصب؟ إخفاء الحقيقة دي عن بسطاء الناس. هو دخل بالك سر خروج المثقفين والفاهمين والذين يعيشون في بيوت الكهنة الجنسين لهذه. أيها الباحث عن الحرف، هذا كلام والله بالحرف الواحد. نقلته على ركاكته وغساسته وقلة أدب. رأيتم كيف أن الرجل بحقده على الإسلام قد تعدى جميع وصدق فيه قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. والقوم تاريخهم في السبب مشهور. يكفي أنهم سبوا الله مسبة الناس بقوا بها أحد من العالم. وأنت أيها السامع حكم بيننا وبينك. نسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.